وكيف يحصلها العبد، وما هي وسائل تحصيلها، وما هي الثمرة التي يجنيها العبد إذا حصلت له محبة الله عز وجل. ثم تكلمنا عن محبة النبي صلوات الله عليه وسلامه، وكيف يحصل الإنسان محبة النبي صلوات الله عليه وسلامه، وما هي أمارات وعلامات حب العبد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونشير في هذه المرة بحول الله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته حول مواقف عطرة وصور مشرفة ضربها الصحابة رضوان الله عليهم مثالا أو مثلا أو أمثلة يحتذى بها ويستضاء بنورها. ضربوا أمثلة في حب الله وحب رسوله صلوات الله عليه وسلامه يقف الزمان أمامها متصاغرا، والإنسان إذا يقف على هذه الأمثلة ليشعر بحمرة الخجل مما كان عليه الصحابة ومما نحن عليه من التخاذل في حب الله ورسوله وطاعة الله ورسوله. وصدق القائل فيهم وفينا: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. يعني لا تعرض بذكرنا بجنب ذكر الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أين الثرى من الثريا، أين وجه الأرض من القمر. فهكذا البون بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم الذين حازوا قصب السبق في حب الله ورسوله، والذين كان لهم القدح المعلى والأياد البيضاء والأمثلة الرائعة التي كلما قرأها الإنسان شعر بحمرة الخجل مما كانوا عليه وكنا نحن عليه. الصحابة رضوان الله عليهم تمثلوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم غاية التمثل، وصوروا لذلك مشاهد عظيمة، وتركوا لنا سيرا جليلة من حياتهم رضوان الله تعالى عليهم. وهذه الصور أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تستر، فندور في بستان الصحابة نقتطف منه بعض الزهرات الدالة على هذا المعنى الذي نحن بصدده. الصورة الأولى وهي العلاقة الوطيدة والنشأة المباركة، أي نشأة الصداقة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه قبل البعث، نشأت صداقة وطيدة وعلاقة حميمة بين رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وبين صديق الأمة الأكبر رضوان الله تعالى عليه، وذلك قبل النبوة. ولما بعث رسول الله صلوات الله عليه وسلامه بالرسالة كان أبو بكر رضي الله عنه أول من استجاب له من رجال قومه، كان الصديق أول من استجاب لدعوة الإسلام من رجال قومه، فهو ثاني اثنين في الإسلام وثاني اثنين في الغار وثاني اثنين في الهجرة وثاني اثنين في المدخل والمخرج رضوان الله تعالى عليه. كان أول من استجاب لله ولرسوله من رجال قومه، فبادر الصديق رضي الله عنه إلى الإسلام دون تردد وتلعثم، فاتبع صديقه الصادق وصدق صاحبه الأمين صلوات الله عليه وسلامه، ولم يكذبه بل ولم يعتريه مجرد شك ولو خفيف فيما جاء به رسول الله صلوات الله عليه وسلامه، فبادر إلى التصديق والإسلام دون تردد ولا تلكؤ. كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عرضت الإسلام على أحد، ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له كبوة. كبوة يعني وقفة يتفكر وينظر في الأمر ويقارن بين ما هو عليه وبين ما سيدخل فيه، إلا كانت له كبوة إلا أبو بكر فإنه لم يتلعثم في قوله. لما دعاه رسول الله إلى الإسلام بادر إلى الدخول في الإسلام دون تردد، دون تردد، ولم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتريه شيء مما كان يعتري الناس، مما كان يعتري الناس. وأنت تعلم أن ترك الإنسان ما هو عليه من المعتقد أمر ليس بالهين، أمر ليس بالهين أن يترك الإنسان ما هو عليه من معتقدات بصرف النظر أهي حق أو باطل مما ورثه من قومه، هذا أمر ليس باليسير. إنك أو إن النبي لما يعرض عليه الإسلام إنما يعرض عليه أن ينسلخ مما هو فيه من الديانات الباطلة، من الديانات الباطلة، فلم يتردد رضوان الله عليه فسارع إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله. وضرب الصديق رضوان الله عليه أروع الأمثلة، ضرب الصديق لنا أروع الأمثلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قام الصديق رضوان الله عليه بمواقف جليلة عبر تاريخ الإسلام، ضرب أروع المواقف عبر تاريخ الإسلام المجيد في التضحية وفداء رسول الله بالمال والنفس والأهل، بل بكل شيء، بل بكل شيء. فقام في الهجرة، قام في الهجرة حيث آثره، حيث آثره على نفسه عند المهالك، حيث آثره على نفسه عند المهالك. لما كان النبي صلوات الله عليه وسلامه يمشي والصديق يمشي رضوان الله تعالى عليه، كان يمشي تارة أمام النبي صلوات الله عليه وتارة خلفه، فلما يسأله رسول الله عن سر ذلك يقول: أذكر الرصد فأمشي أمامك، وأذكر الطلب فأمشي خلفك، أذكر الرصد فأمشي أمامك، وأذكر الطلب فأمشي خلفك. ولقد صور الله عز وجل موقف أبي بكر في الهجرة في القرآن، صور الله لنا هذا المشهد الفريد العظيم في القرآن، فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. هذا الموقف الذي صوره الله واحتفى الله عز وجل به وبذكره في كتابه، يقول الشعبي رحمه الله: عاتب الله، عاتب الله عز وجل أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير الصديق، عاتب الله أهل الأرض جميعا: إلا تنصروه فإن الله غني عن نصرتكم ولا يحتاج لكم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فحصل العتاب لأهل الأرض جميعا إلا للصديق، لأنه هو الذي بادر، وهو الذي فدى رسول الله بنفسه، وهو الذي قدم ماله وأهله وحياته فداء لرسول الله ولدعوة الإسلام. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: وروي أنه حين انطلق مع رسول الله إلى الغار جعل يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر؟ ليش مرة تمشي في الأمام ومرة تمشي في الخلف؟ قال: أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. الرصد يعني الذين يتربصون لنا في الطريق من أمامنا، فإذا كان من رصد وقدموا عليهم يكون أبو بكر في المقدمة فينشغل بقتله إلى أن ينجو رسول الله، ويذكر الطلب الذي جاء من أهل مكة فيمشي في الخلف حتى إذا أدركوهم تشاغلوا بأبي بكر حتى ينجو رسول الله. أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. فلما انتهى يا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله. قال الصديق للنبي: مكانك، يعني لا تدخل الغار حتى أستبرئ الغار، يعني أنظر ما فيه من الهوام الضارة فأنظفه وأطهره. فدخل فاستبرأه، ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل. قال عمر رضوان الله عليه: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. يعني هذا الموقف من الصديق يقول عمر خير من آل عمر، هذا الموقف فقط عند الله في الميزان أعظم من عمر ومن آل عمر ومما قدموه، هذا باعتراف عمر رضوان الله عليه. ومن أروع الأمثلة التي ضربها الصديق رضوان الله تعالى عليه في حياته ما حدث في غزوة تبوك، ما حدث في غزوة تبوك. يقول زيد بن أسلم رضوان الله عليه وهو يحكي عن أبيه أسلم قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمرنا أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني إن حصل وسبقته مرة فهذه المرة إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: قلت مثله يا رسول الله، يعني مثل ما أتيتك به. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، ما ترك شيئا لأهله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله، أبقيت لهم الله ورسوله يا رسول الله. فقال عمر حينها: والله لا أسبقه إلى شيء أبدا. وفي الرواية الأخرى قال: والله لا أسابقك لشيء أبدا، يعني بعد هذه المرة لا أفكر ولا أحاول أن أسابقك إلى خير أبدا أبدا، لأن الصديق رضي الله عنه أعيا كل من جاء بعده رضوان الله تعالى عليهم. وكذلك ما روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الصديق قال للنبي صلوات الله عليه: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني أبا قحافة. أبو بكر يقول للنبي لما علم من حزن النبي على موت عمه كافرا، وأنه كان يتمنى أن يدخل في الإسلام ويكرمه الله بالنجاة والإسلام، فكان الصديق يطيب قلب النبي وخاطره فيقول: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أحب إلي من إسلام أبي، لو أسلم أي أبو طالب يعني، كان أحب إلي من إسلام أبي، لأنه يعلم أن إسلام أبي طالب يسعد به رسول الله أكثر، يسعد به رسول الله أكثر، وذلك لأن إسلام أبي طالب كان أقر لعين النبي وأطيب لنفسه. فكان أبو بكر يقول إسلام أبي طالب لو أسلم كان أحب إلي وأقر لعيني من إسلام أبي قحافة، لأن ذلك أحب إليك يا أحب إليك يا رسول الله. وأيضا ثبت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال للعباس، حيث قال للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلوات الله عليه، قال: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب. يعني يقول عمر للعباس: أن تسلم، أن تدخل في الإسلام أحب إلي من دخول الخطاب في الإسلام، لأنه يعلم أن النبي يسعد بإسلام العباس أكثر من إسلام الخطاب. فقال: لأن تسلم أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله، يعني إن من أكثر الناس منة علي في صحبته وماله أبو بكر، إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة. والخوخة اللي هي الباب، يعني كان زمان كده عندنا أبواب الدور الكبيرة والباب كده في النص فيه خوخة كده، أدركتم أنتم هذه البيبان اللي هو كان محتاج خمسة يحركونه، تمام؟ الخوخة اللي في النصف دي كانت أبواب الصحابة كانت بهذه الصورة، تمام؟ قال النبي: لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. فهذا مثال، أو هذه صور ضربها الصديق رضي الله عنه. وكذلك قصة عمر وموقف عمر رضوان الله عليه، لما جاء أو كما جاء عند عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك، يعني لا تؤمن حتى هذا. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني عمر يقسم بالله أن رسول الله أحب إليه من نفس. وكلام الصحابة لم يكن شعارات في الهواء، إنما كان واقعا، معنى أن رسول الله أحب إليه من نفسه أن يقدم قوله على قول نفسه، وهواه على هوى نفسه، وأمره على أمر نفسه، ونهيه على نهي نفسه، ما يقدم كلاما على كلامه. هذا هو معنى أنت أحب إلي من نفسي، لأن هذا ليس مجرد شعار كلامي، إنما هو واقع عملي، واقع عملي لابد أن يطبقه الإنسان. إن لكل قول أمارة، فما هي أمارة حبك لله ورسوله؟ وأنت يأتيك الأمر من أمره فترميه، ويأتيك النهي من نهيه فترميه، لا تلتفت إليه. أين محبتك لله عز وجل ولرسوله؟ وكذلك عثمان الخليفة الراشد رضوان الله عليه في غزوة تبوك، كما يروي عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه، قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، بألف دينار، يعني بأربعة كيلو جرامات وربع من الذهب الخالص. ألف دينار يعني 4250 جراما من الذهب الخالص، لأن الألف دينار وزنه 4 كيلو جرامات وربع من الذهب الخالص اللي هو 24، جاء ب1000 دينار. قال الحسن بن رافع: وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فينصرها في حجره، قال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره، يقلب الدنانير في حجره، ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، يعني لا يضر عثمان ما فعل من المعاصي بعد هذا اليوم بما قدمه لله. رجل يمشي على الأرض وهو يعلم أنه وإن عصى فإن المعصية لا تضره بعدما قدم لله ورسوله، ومع ذلك كانوا أسرع الناس هروبا من المعاصي وأسرع الناس هروبا إلى طاعة الله عز وجل. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وكذلك موقف علي رضوان الله عليه في الهجرة، لما فدى رسول الله بنفسه ونام على فراش النبي صلوات الله عليه وسلامه، وسئل علي بسبب هذا الموقف، سأله بعض الناس: كيف كان حبكم لرسول الله؟ كيف كنتم تحبون رسول الله؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، كان أحب إليه من كل شيء صلوات الله عليه وعليهم. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته، صرخت امرأة بلال حزنا على فراقه وقالت: وا حزناه. فقال لها بلال: بل واطرباه، أو قال لها: بل وافرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، أو قال: محمدا وحزبه. هكذا كان الصحابة، كانوا يتمنون الموت ليجتمعوا برسول الله في الجنة رضوان الله عليه. وهذا طلحة بن عبيد الله، وكان من المدافعين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وكان يمسك الرماح على يده حتى صارت يده كالغربال، يعني كان يدفع بيده الرماح التي ترمى على رسول الله حتى خرقت يده من الرماح وصارت مثل الغربال، وأصيب بالشلل في إحدى يديه بسبب ذلك، طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليه. كل ذلك يحوط رسول الله أن يناله الأعداء بأذى، يفدونه بأنفسهم وأموالهم. يقول أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة، مجوب به عليه بحجفة له، يعني يحوطه بحجفة زي الدرع كده يعني. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد، يعني شديد الرمي، يكسر يومئذ قوسين أو ثلاث، أي من شدته وقوته كان من كثرة مسك القوس يكسر القوس فيعطى قوسا آخر وهكذا. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل، فأقول أبو طلحة له، أو يقول النبي صلوات الله عليه للرجل: انسرها لأبي طلح، يعني يمر الصحابي معه كيس فيه رماح يرمي بها الأعداء، فالنبي يقول للرجل: انصر هذه الرماح لأبي طلح، لا ترمي بها أنت، لأنه يعلم أن أبا طلحة لا يخطئ في الرمي، يقول: انصرها لأبي طلحة. قال: فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. ويقول قيس: رأيت يد طلحة ابن عبيد الله شلاء، أي مشلولة، وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لما حمى بها رسول الله من كثرة ما أصابها من الرماح، أصيب شريان اليد فشلت شلت. وأيضا من هذه الصور ما جاء عن الزبير بن العوام ابن عمة النبي وحواريه رضوان الله عليه، قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة، يعني أراد أن يعلو على صخرة لينظر إلى الجيش، فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، يعني جلس، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني وقف النبي على ظهره أو على كتفه حتى استوى على الصخرة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، يعني طلحة أوجب الجنة، يعني استحق الجنة يومئذ، أوجب طلحة يعني استحق الجنة. قال العلماء: أوجب طلحة أي استحق الجنة، يعني أنه بفعله هذا أثبت الجنة لنفسه بعمله هذا أو بما فعل في ذلك اليوم، فإنه خاطر بنفسه وفدى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وقاية لرسول الله حتى طعن ببدنه وجرح جميع جسده حتى شلت يده ببضع وثمانين جراحة، وهذا ثابت صحيح، يعني أصيب بضعا وثمانين مرة، بضعا وثمانين مرة، وهو ثابت لا يتحرك يدافع عن رسول الله، ويأتيه بضع وثمانون رمحا أو سهما وهو ثابت لا يتحرك يدافع عن رسول الله. وكان الصحابي الجليل خالد ابن معدان الكلاعي رضي الله عنه لا يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله، يعني لا ينام إلا وهو يحضره الشوق إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم أي خالد يعني، ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. هكذا كان يقول على الصحابة: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك. كان بعد ما يقول أذكار النوم يظل يردد هذا الكلام إلى أن يذهب وأن يغط في النوم. الصحابة رسول الله وأصحابه: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك. يظل كل ما يأوي إلى فراش يردد هذا إلى أن ينام حتى قبضه الله عز وجل. وهذا ابن إسحاق يروي لنا عن امرأة من الأنصار قتل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها، قتل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها، فلما رجع الجيش قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لها: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين، يعني لا شيء عليه. فقالت: أروني، يعني أراه بعيني أولا حتى أنظر إليه، فلما رأته وقد أخبرت بموت الثلاثة قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك حقيرة لا تساوي شيئا، حتى ولو كانت الأب والأخ والزوج، كل مصيبة بعدك جلل، هذا يعني غيض من فيض وقطرة من بحر، مما يمثل لنا ويصور حب الصحابة لرسول الله صلوات الله عليه وسلامه. وهذا لم يكن مجرد كلام، بل كان فعلا كما ترون الآن، وكانوا أصدق الناس في أقوالهم وأفعالهم رضوان الله تعالى عليهم. فحري بكل مسلم أن يتأسى بهذا الجيل المبارك وأن يحب الله ورسوله، وذلك بتقديم كلامهما أمرا وتركا على هوى نفسه، هذا إذا أراد الإنسان النجاة وأراد الإنسان لنفسه العافية في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل أمر بحبه، والنبي أمر بحب الله وحب رسوله صلوات الله عليه وسلامه. ومحبة العبد لله ومحبة العبد لرسول الله أعظم أو من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله بعد توحيد الله عز وجل. لكن تعلم أن كل شيء لا بد أن يوضع في نصابه الصحيح، كل شيء لا بد أن يوضع في مكانه الصحيح الذي وضعه الله تبارك وتعالى. مما سبق عبر هذه المجالس الخمس أو نحوها يتضح لنا أن محبة ما سوى الله، أن محبة ما سوى الله لا بد أن تكون أدنى درجة من محبة الله تبارك وتعالى، وأن تنشأ هذه المحبة وفق مراد الله عز وجل لتكون خضوعا لله. وأي تجاوز لهذا الحد الذي أمر الله به فإنه يعد خدشا في عنصر العبودية الأعظم وهو الحب. الله أمرنا بمحبته وأمرنا بمحبة رسوله، فمحبة الله هي أول شيء ومحبة رسوله في الدرجة الثانية، ثم من عدا ذلك فيأتي تبع، يأتي تبع. فننزل كل عبادة من هذه العبادات في مكانها ولا نتجاوز في هذه العبادة، لأنها المحبة عبادة، فلا نتجاوز بها غلوا أو جفاء وتقصيرا. وهناك صور كثيرة من صور التجاوز في المحبة غلوا وتقصيرا. الصورة الأولى أن تعلو محبة الإنسان لما سوى الله على محبة الله، أن تعلو محبة الإنسان لما سوى الله على محبة الله. أن تعلو محبة ما سوى الله عند الإنسان على محبة الله، يعني أن يحب غير الله أعظم من محبته لله، أو أن تكون مساوية، أو أن تكون مساوية. فالأولى أن تكون محبة غير الله في قلب العبد أعلى من محبة العبد لله. قال الله عز وجل فيها: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. هذه الدرك الأولى، أن تكون محبة هؤلاء أعلى عند العبد من محبة الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ما هي النتيجة؟ قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فأنزل الله عز وجل في من قدم محبة غير الله على محبة الله هذا الوعيد الشديد، يعني انتظر العقوبة من الله. والله عز وجل نكر العقوبة هنا لتعظيمها، تنكير العقوبة هنا، لم يقل مثلا فحسبهم جهنم أو مأواهم النار، ما قال هذا، إنما قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمر الله؟ جعله الله مبهما هكذا للتفخيم والتعظيم، أما إذا ساوت محبة غير الله محبة الله فكان في قلب العبد بمنزلة واحدة، فأنزل الله في هذه الدركة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه المحبة العالية، هذه المحبة العالية من الإنسان للإنسان إلى هذه الدرجة نوع من أنواع الشرك الأكبر، نوع من أنواع الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر خمسة أنواع، الشرك الأكبر خمسة أنواع، من هذه الأنواع شرك المحبة، شرك المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، بيعمل إيه بالأنداد دول؟ يصلي لهم؟ لا، ما قال يصلي لهم. يسجد لهم؟ ما قال. يزكي لهم؟ يذبح لهم؟ ما قال يذبح لهم. قال يحبونهم كحب الله. فسمى الله عز وجل من أحب أو من سوى بين حبه وحب غيره سماه مشركا، سماه متخذا ندا من دون الله، مع أنه لا صلى ولا صام له، إنما ساوى حبه في قلب العبد حب الله، سمى الله ذلك نوعا من أنواع اتخاذ الند، أي الشرك يعني. وهذا نوع من أنواع الشرك الأكبر الذي يبطل عمل العبد كله. لو أنك أحببت مع الله أحدا كحب الله فإن ذلك محبط لكل العمل، هذا شرك، نوع من أنواع الشرك الأكبر. من الصور أيضا في أن تكون المحبة مخالفة لمراد الله عز وجل وخارجة عن أمره، وهي التي نفاها الله عز وجل عن المؤمنين في قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيادهم بروح منه. لا يمكن أبدا أن تجتمع محبة الله ومحبة أعدائه أبدا. فإذا انتفت هاتان المحبتان اللي هي المحبة الأعلى والمحبة المساوية من قلب المسلم لم يبقى إلا محبة الله، وهي المحبة الخاضعة لأمر الله عز وجل. فلا بد وأنت تحب الله أن ينتفي من قلبك أن تساوي بحب الله أحدا أو أن تحب أحدا أكثر من حبك لله عز وجل. فإذا علت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا علت بالإنسان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل رسول الله في منزلة الله، هذا أيضا شرك. محبة الله لها منزلة وهي الدرجة الأولى، محبة رسول الله لها منزلة وهي الدرجة الثانية، وإن كان أحب أفضل الخلق وأحبهم إلى الله لكن لا ترفعه فوق ما أنزله الله، فهو بشر. فيجب أن ينزل الإنسان كل محبوب بالمنزلة التي ينبغي أن يكون فيها. فإذا علت محبة النبي في القلب على محبة الله بأن ننزل رسول الله في منزلة الله عز وجل، وأن نعطي رسول الله ونمنحه ما هو من خصائص الرب سبحانه، كأن ندعي أنه يعلم الغيب مثلا، أو أن له تصرفا في الكون مثلا، فهذا شرك، هذا شرك وليس حبا. ولهذا فقد جاء التحذير الشديد عن هذا أو من هذا، كما في حديث ابن عباس أن رسول الله قال: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تغالوا في مدحي وترفعوني فوق منزلة التي أنا بها كما فعلت النصارى مع ابن مريم. النصارى منهم من قال بأن عيسى ابن الله، ومنهم من قالوا بأن عيسى هو الله، هو الله، فرفعوا عيسى إلى مرتبة الإلهية فكفروا، فكفروا. ولا تجفوا مع رسول الله كما جفت اليهود مع الرسل فسبوهم وقتلوهم. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فأثبت النبي هذين الوصفين لنفسه: العبودية، العبودية، وهذه أعلى منزلة ينبغي أن يصل إليها العبد، والرسالة، والرسالة. فكأنه أراد صلوات الله عليه وسلم أن يرد بهذا القول المختصر على طائفتين، على طائفة الصوفية والغلاة أيا كانت مسمياتهم عبر تاريخ البشرية، الذين غلوا في الرسل فرفعوهم إلى مصاف الإلهية، أنه عبد، أنه عبد لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ملكا ولا رزقا ولا تدبيرا، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله. يعني لا يعلم الغيب، يعني لا يملك لنفسه شيئا من الخير أو الضر، بل لا يملك لغيره من باب أولى. ورسوله رد على المنكرين للرسالة المكذبين لرسول الله، فأثبت أنه عبد، وهذه أعلى منزلة يصل إليها بشر على الإطلاق، وهي منزلة العبودية. وأثبت لنفسه الرسالة التي أثبتها الله له، فقولوا عبد الله ورسوله. ونهانا رسول الله عن الغلو، لأن الغلو هذا نوع من التجاوز في المحبة، هذا ما هو محبة، هذا تجاوز في المحبة، كما في حديث ابن عباس قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني قل يا رسولنا للناس إنما أنا بشر مثلكم، أنا ما ملك ولست بإله، إنما أنا بشر مثلكم، لكن كل ما في المسألة يوحى إلي، فضلت عليكم بالوحي، فضلت عليكم بالرسالة. قل إنما أنا بشر مثلكم، بماذا فضله الله؟ بما أوحاه الله عز وجل إليه. وما أوحاه الله إليه؟ أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول العلامة الإمام أبو عبد الله السعدي رحمه الله: أي قل يا محمد للكفار وغيرهم إنما أنا بشر مثلكم، أي لست بإله ولا لي شركة في الملك ولا علم الغيب ولا عندي خزائن الله، ما أملك من ذلك شيئا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، هذا لنفسه فضلا عن غيره، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير، إن أنا إلا نذير، نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذه منزلة النبي التي أنزله الله عز وجل بها. من صور التجاوز أيضا في المحبة، يبقى الصورة، الصورة الماضية من صور التجاوز في المحبة الغلو، أن تضع المحبوب في منزلة غير منزلته التي ينبغي أن يكون فيها. الصورة الرابعة من صور التجاوز والتعدي في المحبة، أن تدعي محبة الله ومحبة رسوله وأنت تخالف أمرهما وترتكب نهيهما وتعصاهما ليلا ونهارا، كمن يجعل محبته لهم مثلا أو لرسول الله يوما في السنة، يوم المولد النبوي، أو في حال دون حال، لما يكون يعني في حال من الرفاهية والسعة والمال والغنى والصحة يعبد الله، لما ينزل به الضيق والبلاء لا يعبد الله عز وجل. كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد وجد بكل أسف فئات من المسلمين يزعمون ذلك، يعني يزعمون محبة الله ومحبة رسوله، مثل ما نسب إلى كثير من أهل التصوف عياذا بالله الذين غرهم الشيطان، يدعون محبة الله ويدعون محبة رسوله صلوات الله عليهم، ولكنهم يستحلون من الفواحش ما حرمه الله ورسوله، ظانين أن الله أباحه، أو تقليدا لأسلافهم من المشركين. فمنها عشق الصور، فكثير من الصوفية يجعل عشق الصور دينا يتقرب به إلى الله، وهذه مسألة معروفة لي، منزلة العشق عند المتصوفة والوله وكذا إلى آخر، هذا يجعل هذا دينا، اللي هو عشق الصور أي عشق النساء وعشق الغلمان وكذا عياذا بالله، ويرى أنه يتقرب بذلك إلى الله، إما لزعمه أنه يزكي النفس ويهذبها، وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدمي ثم ينقله إلى عبادة الله وحده. يقول لك أنا أحب شخص واحد، أدرب نفسي أن أنا أحب شخص واحد فقط، وبعد ما أتدرب أن أحب شخص واحد فقط يبقى أنقل المحبة دي من الشخص ده إلى الله عز وجل. طب وإيش هذا يعني؟ إيش هذا يعني؟ حب ربك مباشرة. وإما لزعمه أن الصور الجميلة مظاهر الحق ومشاهده، كما هو اعتقاد ابن عربي لعنه الله، يقول لك الذي يقول بالحلول، كل منظر جميل ده هو الله، المنظر الجميل ده كان غلام صغير، كان امرأة، كان ما كان، دي صورة يعني من مشاهد الحق ومظاهرها عياذا بالله. ويسمونها مظاهر الجمال الأحادي، مظاهر الجمال الأحادي. وإما لاعتقاد حلول الرب فيها، كما هو اعتقاد ابن عربي وابن سبعين وهؤلاء، يعتقدون أن الله حل في كل الأعيان، ترى هذا هو الله وهذا هو الله وهذا هو الله، كما يعتقد هذا الكافر بربه لعنه الله. وكذلك البعض منهم أي من المتصوفة يدعي أنه وصل إلى أعلى درجات المحبة التي فيها تسقط التكاليف الشرعية، خلاص يقول لك إيه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيش اليقين ده عند الصوفية؟ اليقين ده اللي هو بلوغ منزلة عندهم تسقط فيها التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ويفعل المنكرات، يزني، يفعل، يشرب الخمور، ده كله مباح له. ليه؟ لأنه وصل إلى اليقين، كأن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يصل إلى اليقين، لأنه مات وقدمه تتورم من عبادة الله، النبي مات وكانت قدمه تتورم من الوقوف، من طول الوقوف بين يدي الله إلى أن مات، فمات رسول الله ولم يبلغ إلى درجة اليقين التي وصل لها ابن سبعين وابن ستين وهؤلاء لعنهم الله. فهذا غلو وتجاوز في المحبة. فعن أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما زال رسول الله يقولها، أي يردد هذه الوصية، حتى ما يفيض بها لسانه، يعني وهي تتردد في صدره، احتبس بها نفسه نفسه وحشرج بها صدره واحتبست في صدره، ما زال يكررها إلى أن مات. وهل بعد هذا يمكن أن يقول أحد من بني آدم بأن التكاليف الشرعية يمكن أن تسقط عن واحد من الناس إذا بلغ درجة معينة؟ الصوفية يقولون هذا. لذلك ترى أشياخهم بيجوا يعملوا الموالد والليالي، تقام الصلاة ولا يصلون ولا يصومون، تمام، ويرتكبون المحرمات المنهي عنها في الشرع، وهذا فساد في العقيدة، ويظنون ويوهمون أتباعهم أن هذا من القربات، أن هذا من القربات كما يقال عنه يعني. ولم يدخل رضي الله عنه المسجد إلا مرة واحدة، دخل فتبول على فراش المسجد ثم خرج رضي الله عنه. طب رضي الله عنه ليه بقى إن شاء الله؟ يعني دخل المسجد مرة واحدة في حياته، عمل إيه سعادته؟ دخل تبول على الفرش ومشي. طب ده رضي الله عنه، هذا من العجب، هذا هرطقات المتصوفة، هذا من ضلالات الصوفية. إذا رأيت شيخك يزني فلا تقل له لم تزني، لعله اطلع في علم الغيب فرأى أن الله كتب عليه الزنا فهو ينفذ أمر الله. من اعتقد هذا فليس بمسلم، من يعتقد هذا هذا كافر بالله، هذا كافر بالله. أو يقول الآخر أن الشيخ مش عارف مين كان ببيع الحشيش قدام مسجد الحسين، واخد بالك، وابن حجر يعدي فيلاقيه ببيع حشيش، بالك ده كلام على فند جمعة وانحرافاته الضال المبتدع. لما يدعو إلى هذا ويعتقد أن الإنسان يصل إلى مرتبة أو درجة تسقط عنه تكاليف الشرع كلها، أليس هذا تجاوز في المحبة؟ وكذلك القول بحلول الباري في خلقه، وهذا نادى به كثير من المتصوفة كالحسين بن منصور الحلاج وهؤلاء الذين نادوا بهذه العقيدة، وإليه أي إلى الحلاج يعني لعنه الله ينسب إليه قوله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. يعني بقول هو الله والله هو، هذا اعتقاد الحلاج واعتقاد ابن سبعين واعتقاد ابن عربي صاحب الفصوص، ابن عربي الطائي لعنه الله، تمام، بخلاف ابن عربي المالكي اللي هو الإمام صاحب أحكام القرآن. ابن عربي اللي هو صاحب عقيدة الحلول ده ابن عربي الطائي لعنه الله، ده اللي بينشر اعتقاده الآن على جمعة وأشياء، تمام. وكذلك القول بوحدة الوجود، ويراد به أن الموجود في الحقيقة واحد، أن الموجود في الحقيقة واحد، يعني كل ما في الكون هو الله. ترى الجدار ده، الجدار ده هو الله، الميكروفون ده هو الله، البني آدم ده هو الله، المرأة دي هي الله، دي عقيدة ابن عربي، هذا اعتقاد ابن عربي. كل ما نراه ليس إلا تعيينات للذات الإلهية، وبالمعنى الأوضح كما يقول ابن عربي والحلاج وهؤلاء: ليس هناك موجود إلا الله، فليس في الكون غير الله. والمظاهر التي نراها، المظاهر اللي احنا نشوف من آدميين من حيوانات من جمادات من طيور إلى غير هذا، ما هي إلا مظاهر لحقيقة واحدة وهي الحقيقة الإلهية، كما يقولون في الشعر المشهور اللي بتسمعوه في التواشيح: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ من اعتقد هذا فليس بمسلم، من يقول هذا ويعتقده فهو كافر بالله. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ يعني ليس في هذا الكون إلا حقيقة واحدة وهي الله. الحقيقة دي فين؟ في كل ما تراه من المظاهر، هذا الله وهذا الله وهذا الله وهكذا. دي عقيدة الحسين بن منصور الحلاج، عقيدة ابن سبعين، عقيدة ابن عربي، عقيدة المتصوفة، عقيدة المتصوفة الذي قال فيهم: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، وإن قلت رب أن يكلف. إن قلت عبد هو صح عبد، طب يكلف إزاي؟ ده هو رب في نفس الوقت. هذا كلام ابن عربي الطائي لعنه الله، هذا كلام ابن عربي الذي ينشر الآن في الناس، أليس هذا تجاوز في المحبة؟ ويقول أيضا ابن عربي لعنه الله: إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله. هذا كلام ابن عربي، إن الذين عبدوا العجل من دون الله ما عبدوا إلا الله. ليه؟ لأن العجل ده مظهر من مظاهر الذات الإلهي، ده اعتقاد ابن عربي يا أخوانا، ده اعتقاد ابن سبعيني، ده اعتقاد الحسين بن منصور الحلاج، وهؤلاء الناس اللي هو بيسعى علي جمعة الآن لتأصيله في الناس، هو ده اعتقاد هؤلاء. هل فوق هذا الكفر من كفر؟ هذا أشر من عقيدة النصارى. النصارى قالوا إن الله إيه؟ ثالث ثلاثة، يعني النصارى ادعوا حلول الله عز وجل، وهذا كفر ما نختلف فيه، لكنهم ادعوا حلول الله في نفس طاهرة اللي هو عيسى عليه السلام، ادعوا حلول الله في نفس عيسى، أي في نفس طاهرة. ابن عربي يدعي حلول الله في كل الأنفس، حتى الأنفس النجسة، ترى خنزير، ترى كلبا، ترى امرأة زانية عاهرة فاجرة، كل ده مظاهر للذات الإلهية عند ابن عربي. ده يمكن أن يعتقده؟ هذا أخبث من اعتقاد النصارى. يمكن أن يسمى هذا بمسلم؟ هذا كافر لعنة الله عليه. وهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ ألا إن الله تعالى، إن الله تعالى مستو على عرش، مستو على عرش، بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، ليس من ذات الله في خلقه شيء، وليس من الخلق في ذات الله شيء، مستو على عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى. قال تعالى: الذي خلق سبع سماوات، أو قال: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، اسأل رسوله هو الخبير به أي بربه تبارك وتعالى. وقال تعالى: أأمنتم فاسأل به خبيرا، يعني اسأل في معرفة الله عز وجل وأسمائه ربك يعلمك في الوحي ويعلمك عنه رسوله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر؟ الله قال: أأمنتم من في السماء، يعني يثبت أنه بذاته في السماء؟ لا، هؤلاء يقولون الله في كل مكان، الله في كل مكان، كل مكان يعني في الحمامات والخلاءات وأماكن القمامة إلى غير هذا، هذا كله تجاوز في المحبة. وكما جاء في الحديث أن النبي صلوات الله عليه، والحديث في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم، قال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء. لما يقول معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أحزن على المال يعني كما يأسفون، لكني صككتها صكة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبرته، فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها، يعني كفارة يعني؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال رسول الله: أعتقها فإنها مؤمنة. وورد عن السلف أن الأوزاعي رحمه الله قال: كنا والتابعون متوافرون، ده الأوزاعي بيحكي يعني إمام أهل الشام، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وقال الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء أي بذاته، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علم الله شيء. الله في السماء أي بذاته الشريفة، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علم الله مكان. وقيل للإمام أحمد، قيل للإمام أحمد رحمه الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال الإمام أحمد: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. فالله عز وجل كما أجمع أهل السنة بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله: وهذا ثابت، أو كذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم. شوف شوف كلام الحافظ الحكم رحمه الله العلامة الكبير هذا، يقول: وكذا ثابت له العلو والفوقية بالكتاب والسنة وإجماع، مش البشر لا، إجماع الملائكة والأنبياء والمرسلين وأتباعهم على الحقيقة من أهل السنة والجماعة على عباده، أي فوقهم مستويا على عرشه عاليا على خلقه بائنا منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، لا يخفى أو لا تخفى عليه منهم خافية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، والفطر السليمة والعقول المستقيمة والقلوب المستقيمة مجبولة على الإقرار بذلك لا تنكره، لا تنكره. ويقول أيضا حافظ حكمي رحمه الله: وبالجملة فجميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام وجميع كتبه المنزلة وجميع أهل السماوات ومؤمني أهل الأرض من الجن والإنس أتباع رسل الله وجميع الفطر السليمة والقلوب المستقيمة التي لم تجتلها الشياطين عن دينها، جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفاطرها ومعبودها الذي تأله، يعني تعبده يعني، وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا، هو فوق كل شيء عال على جميع خلقه، استوى على عرشه بائنا من مخلوقاته، وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم وسكناتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه خافية. وكذلك القول بوحدة الأديان، فجميع الأديان الباطلة عندهم حق، ده عند أهل الباطل يعني لما أصحاب التجاوز في المحبة، كما أنهم قالوا بوحدة الوجود في الذات الإلهية قالوا بوحدة الأديان أيضا، تمام، جميع الأديان عندهم حق، البوذية زي الإسلام تمام، والنصرانية زي الإسلام، واليهودية المحرفة يعني، واليهودية المحرفة زي الإسلام، والمنوية زي الإسلام، والشيوع، كل هذه المعتقدات هي واحد، ما في فرق، جميع الأديان عند هؤلاء حق، وكل هؤلاء يعبدون الله ويدخلون الجنة. أه؟ البوذي اللي بيعبد بوذا، أه؟ والمشركون الذين يعبدون الفئران ويعبدون البقر ويسجدون الأصنام ويعبدون النيران ويعبدون الفروج عياذا بالله، كل هؤلاء كالذين قرأوا القرآن وطافوا ببيت الرحيم الرحمن، كل هؤلاء يطلبون الرحمة، وكل هؤلاء في الآخرة من أهل الجنة. طب احنا مدينا مضيقين المسألة على أنفسنا، لماذا؟ هذا قول أصحاب وحدة الوجود الذين قالوا بوحدة الأديان أيضا، مدام أن كل ما تراه حق، وبنو إسرائيل لما عابدوا العجل ما عابدوا إلا الله، إذن ما في فرق بين الإسلام ويهودية ونصرانية وبوذية وكاثوليكية وإلى آخر هذه الأديان الباطلة. فجميع الأديان عند أهل الضلال والكفر حق، وبناء على هذا فقد حكموا لقوم نوح وقوم فرعون وقوم يعني وجميع المشركين والوثنيين بالمعرفة والإيمان. والكلام ده موجود عندنا في مصر هنا، تمام. طلع واحدك النهار بيقول لك إن فرعون لما أبى أن إبليس لما أبى أن يسجد لآدم كان محقا، وكان غلط أنه يسجد لآدم، لأنه لو سجد لآدم كان مشركا، لأن السجود لغير الله شرك. يا لا ولا، يعني الله لما يأمره بالسجود لآدم لا يسجد ويبقى توحيد، وينهاه عن السجود للبدو والدسوق فتسجد يبقى برضو توحيد، تمام. حكموا لهؤلاء المشركين بالمعرفة والإيمان، قال لك ان فرعون ده ما كفر، فرعون ما كفر، فرعون كان على حق، تمام؟ لما قال انا ربكم الاعلى، وده قول ابن عربي وابن سبعين، قال لك ليه؟ قال لك لان فرعون راى الحقيقه الالهيه، ها، راى الحقيقه المهلبيه، واخد بالك معي؟ راى ايه فرعون؟ لعنه الله ولعنه، راى ايه فرعون اصلا؟ قال لك وفرعون نظر في الحقيقه الالهيه، واخد بالك معي؟ فقال انا ربكم انا ربكم الاعلى، ها، لانه كما يقول ابن عربي العبد رب والرب عبد، خلاص. يبقى فرعون لما يقول انا ربكم الاعلى هذا حق، ما هو باطل، هذا هذا حق، هذا كلام هؤلاء المجانين المعاتيه. وبكل اسف يوجد له عمائم ومنابر واقلام يدافعون عنه، وقنوات، قنوات الصوفيه وقناه التصوف الى اخر هؤلاء. شهدوا لهؤلاء المشركين بالمعرفه والايمان وانهم على حق، لانهم عبدوا الله عز وجل في صوره من الصور. فرعون قال انا ربكم، يبقى عبد الله في صوره شخصه، تمام، في صوره من الصور، لان الله عند هؤلاء كل شيء. فمن عبد صنما عبد الله، من عبد حجرا عبد الله، من عبد شجرا عبد الله، من عبد انسانا عبد الله، عبد كوكبا عبد ما عبد، هذا ما عبد الا الله، معاذ الله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الى غير هذا من الخزعبلات والترهات واقاويل فاسده كثيره. والسؤال، هل حقق هؤلاء محبه الله عز وجل على الوجه المشروع، ام انهم مرقوا خرجوا من الاسلام اصلا كما يخرج السهم من الرميه؟ والبعد بينهم وبين الإيمان بالله كما بين المشرقين، فلن يدخلوا الجنة إذا لم يتوبوا حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا نوع من التجاوز المحبة والزندقة عياذا بالله، يخالف عقيدة السلف رضوان الله عليهم. فالله أمرنا بحبه، ورسول الله أمرنا بحبه وحب ربه قبل، فنحب الله ونحب رسوله ونحب المؤمنين، وننزل كل واحد من هؤلاء منزلته التي يجب أن ينزل فيها. فمحبة الله الأصل، وكل من عدا الله إنما محبته تبع لمحبة الله عز وجل. ما نرفع الرسول إلى مصاف الإلهية، ولا نرفع البشر العاديين إلى مصاف الرسل، لا نفعل هذا، لأن هذا غلو، لأن هذا غلو. ثم يتوجه لنا السؤال مرة أخرى مع الوقفات المباركة مع هذا الحديث، ما هو دور الداعي إلى الله؟ ما هو دور الداعي إلى الله والمربي للناس بكلام الله وكلام رسوله مع محبة الله ومحبة رسله؟ وهذا إن شاء الله نقف معهم في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: كيف يعرف الإنسان نفسه، هل يحب أبناءه أو غيرهم مثل حب الله أم لا؟ إذا حملك حبهم على مخالفة أمر الله، يعني البيت ما فيهوش تلفزيون والعيال كل يوم بيسحبوا وروح عند الجيران، واخد بالك معي، وكل يوم يعيطوا احنا عايزين تلفزيون، وانت عارف ان التلفزيون بالوضع بتاعه الراهن المأساوي الان حرام، تعلم هذا جيدا، تدخل التلفزيون البيت سمعا وطاعة لأمر أولادك، تمام؟ هذا يحب أولاده أعظم من حب ربه، تمام؟ وهذا نوع من الشرك. والدك بيأمرك بمعصية، خد راحت لي مثلا سجاير من الدكان، تمام؟ وانت عارف ان السجاير حرام، لا يجوز ان تشتري له، يقول لك طيب من لو ما جبتلوش هبة كده عاق، لا، هذا ليس عقوقا، لو رفضت هذا هو البر، تمام؟ فلو أطعته وأتيته بالسجاير هذا تقديم لحبه وطاعته على محبة الله، وهكذا. يعني تريد أن ترى حبك لله أو حبك لغيره هل هو أعظم، انظر طاعتك لله وطاعتك لغيره. ما عقوبة من تأخذ من مال زوجها دون علمه، علما بأنه يعطيها ما يكفيها؟ إذا كان الزوج يعطي المرأة ما يكفيها لا يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه، إنما تأخذ من مالها بدون علمه إذا كان لا ينفق عليها الكفاية، لا ينفق عليها الكفاية. أما إذا كان يكفيها ويقوم على كفايتها فهذا محرم، وهي التي ستجني هذه الثمرة، لأنها لما تأخذ من مال زوجها بدون علمه وأولادها يرونها ولو مرة سيعتادون ذلك ويخرجون سراقا والعياذ بالله، ولا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك إلا في حالة واحدة، إذا كان لا ينفق عليها قدر الكفاية. لماذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في الوصية على ملك اليمين في قوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ من باب الحث على مراعاة حقوق هؤلاء، من باب الحث على مراعاة حقوقها، لأن الغالب أن الإنسان لا يلتفت إلى ملك اليمين وأنها نوع من أنواع الأموال فلا يلتفت لها كثيرا، سواء كان ملك اليمين هذا رجلا أو كان امرأة أو نحو ذلك، فقد لا يلتفت له كثيرا. فالنبي لفت أنظارهم بهذه الوصية حتى ينتبهوا لهذا الذي قد يهضم حقوقهم أو تهضم حقوقهم، وكثير من الناس لا ينتبه إليهم. يقول: ما رأيكم في من يذهب للشيخ أحمد عبد عوض ليعاليه من السحر وغيره؟ أحمد عبد عوض دجال، أحمد عبد عوض دجال، رجل جاهل دجال مبتدع ساحر، الذي يذهب إليه فقد ذهب إلى ساحر تنزل فيه الآيات والأحكام. أحمد عبد عوض رجل دجال ليس من أهل العلم ولا علاقة له بعلم، رجل يرى أشباح ولا ينام بالسبعة أيام ويسمع صوت أكياس وينام وحده، ماذا عن هذا؟ طبعا هذا لا يجوز أن ينام لوحده، هذا ما يجوز أن ينام وحده، والإنسان إذا اضطر أن ينام وحده ينام في نور، ما ينامش في ظلام، لأن الشياطين بتنشط في الظلام أكثر. ويذهب إلى أحد من الإخوة، الشيخ أحمد أو أحد إخواننا هنا، يرقي له على ماء ويرش الماء في البيت، هذا البيت فيه جن، هذا البيت فيه جن، وما دام إنه يرى أشباح هو نفسه مصاب يحتاج إلى أحد يرقيه، أو على الأقل يرقي على الماء ويرشه في البيت وعلى الفرش التي ينام عليها. وكيف نفعل معه لنعالجه من هذا الأمر؟ العلاج طبعا متلخص في خطوات. العلاج الأول بينقسم إلى قسمين، القسم الأول ويمثل 80% من العلاج، وهذا متوقف على المريض نفسه، متوقف على المريض نفسه، وهو أولا المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد. رجل مصاب بالجن ولا يصلي لن يعالج ولن يشفى ولو قرأ عليه أهل الأرض جميعا، لازم يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، هذا أولا. ثانيا يحافظ على أذكار الصباح والمساء، وهذه من أهم الأشياء للمصاب. ثالثا يحافظ على الأذكار الموظفة، أذكار الطعام والشراب والنوم والأكل والشرب ودخول الخلاء والخروج من الخلاء والبيت وكذا، يحافظ على الأذكار الموظفة. رابعا يصوم الاثنين والخميس. خامسا يمتنع تماما عن سماع الموسيقى والأغاني والأفلام والمسلسلات تماما. سادسا يرفع أو يعني يخرج الصور، إذا كان هناك صور معلقة في البيت يطلعها من البيت، نهائي ما يبقي في البيت صور، لا صور لذات أرواح، صور ذات أرواح يعني، لا معلقة ولا غير معلقة، تمام، يخرج هذا كله من البيت. هذا إذا كان رجلا. أما إذا كان امرأة فتزيد المرأة بالنقاب، تلبس النقابة وتتستر فلا يراها الناس، فلا يراها الناس. هذا سابعا. ثامنا يسمع الرقية الشرعية بسماعات في أذنه ثلاث مرات، مرة بعد الفجر ومرة في نصف النهار ومرة قبل أن ينام. يقول لك: طيب أنا لما أحط السماعات في وداني بنام. نعم، ما فيش مشكلة، عادي حط السماعات وشغل الموبايل مثلا على الرقية الشرعية ونام، ما عندك إشكالية، واخد بالك معي؟ لأن هذه الشبهة أحيانا بتعرض لبعض الناس. ده لو وظبت أنت بنفسك كده بدون ما تذهب لمعالج، وشديت على نفسك على البرنامج ده شهر، الجن هيفلت منك. لان اخوانا اللي كثير من الناس ما يعرفوش ان الجن لما بيدخل جسم الانسان بيبقى من اغراض دخوله، من اغراض دخول الجن جسم الانسان انه يبحث على سكن، انه يبحث على سكن. ده الغرض الرئيس من اغراض دخول الجن جسم الانسان. فلما يلاقي مكان يرتاح فيه خلاص هو اللي عايزه. فلما مثلا تنزل مكان وتأجر شقة مثلا في مكان جديد بتنزله وتلاقي الجيران كلهم حبايبك والدنيا كلها على مزاجك، خلاص ما بتحبش تمشي. لكن لو بتولد بجيران سوء بتطفش وتسيب المكان. هو نفس الوضع لما يدخل مثلا الجسم ويشوف ان الجار اللي هو جواره هذا غير ملائم، تمام، رجل بتاع قرآن بيسمي على كل حاجة، زي ما كانوا بيحكوا كده زمان في الله، يقول لك شيطان رجل عاصي وشيطان رجل مؤمن التقيا. شيطان العاصي متختخ ما شاء الله كده ملزلز كده، خد بالك معي، وصحته ايه ما شاء الله حلوه وجايه كده وشه مربرب كده، وشيطان المؤمن ايه عامل زي الفار كده عباره عن لح. فبقول له انت مالك يا ابني انت بتاكلش؟ قال له اكل ايه، انا مع راجل العيشه معاه يعني الله المستعان، ان شرب يسمي ما اشربش، ان كال يسمي ما اكلش، ان دخل يسمي انام في البرد في الشتاء في الوحله في الشوارع، واخد بالك؟ قال له لا لا لا انا مرتاح من القصه دي خالص، انا عايش مع واحد هو والبهيمه سواء، تمام، لا يسمي لا على طعام ولا على شراب ولا على اكل ولا على جماع ولا على دنيا، كلها خربان، باكل واشرب وانام وجامع وخلف وساكن ونايم على افضل الفرش. طب ما ينتفخش ليه ده؟ واخد بالك معي؟ هو ده الوضع بالضبط كده، هو ده الوضع بالضبط كده، تمام. قال رسول الله إن المؤمن لا يضني شيطانه كما يضني أحدكم بعيره. المؤمن يتعب شيطانه كما يتعب أحدكم جمله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان مع المؤمن في عناء، في عناء. يقول لك البيت ده بيت قرآن، خلاص احنا طفشت من هذا البيت، ما عندهم إلا الدروس وما عندهم إلا القرآن والأذكار، هاقعد أعمل إيه؟ طلعوني. واخد بالك معي؟ ف80% من العلاج على المريض، 20% أو أقل أحيانا على المتابعة، يسمع الرخصة الشرعية أو يتابع مثلا إنسان عنده دراية بالعلاج مثلا حتى ولو عن طريق الهاتف، يقول له اعمل كذا وخلي كذا. لو واظب على هذا إن شاء الله يعافى، ونسأل الله أن يعافي المسلمين من البلاء، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.